بتاعها ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، انت مخير شوف الامر اللي يناسب. قال له لا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نعمل له حفل التكريم. يبقى اذا ان لم يكن المذنب يعاقب والمحسن يجازى تفسد الحياه، ويبقى اللي كسب في الحياه مين؟ الظالمون والمفترين واللي خدوا على الناس، هم دول اللي كسبوا، والغلبه يبقوا مين؟ ان عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده. يبقى العداله فيكم انتم بتعملوها، فكيف تحيلونها على الله ما دام انتم بتعملوا كده في قوانينكم؟ يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانينكم. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم، حجتهم ما هي الحجه؟ الحجه هي الدليل على قولك. طب وسمها ربنا هم لهم حجه؟ قال هم بيعتبروها حجه، هم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها حجه. وهي الحجه بتاعتهم ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. يقول له طيب ان كنت عايز ابائنا، طيب يجوا الاباء يقولوا لك ايه؟ ده لا يمكن ان تقوم الساعة الا بعد ما يكون يموت، نجيب لك ابائك منين؟ ده هم لسه ما عرفوش حاجة عن الجنة والنار، ما عرفوش حاجة، فهيقولوا لك ايه؟ انما نستنى لما الكل ايه يموت، وبعدين يبقى يجي حساب، وبعدين يبقى تيجي الجنة والايه والنار. ايه تبقى؟ طيب ان كنت تقرا تاريخ، اقرا بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول، اللي هم من عيسى لما ايه احيا الموتى، الجماعة اللي خرجوا هم ألوف إيه ماتهم الله ثم إيه يحيهم، الرجل الذي حج إبراهيم في ربه، ورأيت الذي إيه مر على قريته وهي خاوية على إيه على عروشها. يبقى إن كنت عايز عشان يجي، يبقى مش هيجي في يوم اللي هيبقى فيه حساب، هيجيلك دلوقتي في الدنيا، جالك في الدنيا مسل، وما دام جالك في الدنيا مسل تبقى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. طب يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، والجمع لا يكون إلا بعد إحياء، يبقى يعني معناها إيه؟ يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى لتجتمعوا يوم القيامة الذي لا ريب فيه. ولذلك هناك قالوا إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى يقول له الاخره مش محل ايه؟ مش محل تكليف ولا محل طاعه، المساله انتهت خلاص. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليه ما بيعلموش؟ قال لك بيبعدوا قضيه العلم عندي، كل الملاحده نفسهم ان قضيه الدين تبقى كده. ليه؟ لانها لو كانت صدق يتعبوا ولا لا؟ لو كانت صدق يتعبوا، فلو كانوا يصدقوها يبقوا حيتعبوا نفسهم. نعم. ولله ملك السماوات والارض، ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدا زي ما بيقولوا يبقى المراد بها الحصر. ما قالش ملك السماوات والارض لله، لان يقدر يعطف ولا يميل. خلاص. زيد له القلم، ولغيره وللثاني وللثالث، انما لما تقول لزيد القلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه، يبقى اسمه قصر، اسمه ايه؟ حصر. يبقى ولله ملك السماوات والارض. احنا زمان لما جينا في ماده ملك دي وملك وملك، قالنا دي فيها كلام كتير. الميم اما مفتوحه واما مضمومه واما مكسوره، واللام ساكنه. فيه ملك ادي واحده، فيه ملك ادي الثانيه، فيه ملك ادي الثانيه. الحركات كلها في مين؟ في الميم، مطلقه الحركه اهي، جره كسره فتحه ضمه. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك. لو انا ملك ده اللي بيبقى ملكي. طيب وملك تملك من يملك، يبقى الملك يعني. طب وملك مش قالوا ايه؟